هنا يسأل عن مسألة المحرمة إذا حاضت. المحرمة وهذا أحيانا يكون محل سؤال، هل يجوز المرأة المحائض أن تحرم؟ نعم يجوز لها أن تحرم، بمعنى سيذهب رفقتها إما إلى عمرة وإما إلى حج. فهنا إذا كان إلى عمرة وهي تعلم بأنها كما يقال من كان معها من الرفقة سيقيمون في مكة مدة من الزمن تطهر فيه، فهنا لا حرج أن تحرم وهي حائض. بل كانت أسماء بنت عميس وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع نفست في ذي الحليفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن تحرم. فالحيض لا يمنع، وكما قلت في حديث عائشة إذن الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام، لكنها طبعا لا تصلي وهي مأمورة بالاغتسال ومأمورة كما يقال مر معنا في السابق بجميع الأمور التي يؤمر بها المحرم. لكن إن كانت تذهب إلى عمرة وأهلها لا يقيمون هذه الفترة فهي ينبغي أن تلحظ هذا، أنها إذا كان لا ينتظرها أهلها ورفقتها فلا تحرم، يعني تذهب معهم ولكن لا يلزم أن تدخل الحرم أو يمتنع عليها دخول الحرم، لكن لا يلزمها الإحرام. لكن إن ذهبت إلى حج بعد ذلك فإنها تحرم معها، فإذا طهرت في مكة فإنها تغتسل وهي محرمة، وبعد ذلك تؤدي مناسك العمرة أو الحج على ما يأتي منه. عمرة التنعيم لا شك أن فيها كلاما، لا شك أيضا أن فيها كلام من بين السلف، يعني كرهوا تكرارها حتى قال قائلهم لا أدري من يخرج إلى التنعيم أيؤجر أم يؤزر، لأنه يقولون بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا ما شابه ذلك. لكن في الواقع يعني أتصور بأن الأمر فيه نوع من السعة، وأن ما كان من قصة عائشة لعله أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين بأن من جاء إلى مكة حتى وإن كان آفاقيا فأدى نسكه من حج أو عمرة فله أن يأتي بعمرة تالية. وإذا كانت عمرة عائشة رضي الله عنها كما يقال في أيام الحج، بمعنى كما يقال لعلها فرغت منها قبل يوم أو يومين، ومعنى ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن يؤديها أو يصحبها أخوها عبد الرحمن فأتت بعمرة، إذن أتت بعمرة بعد يوم أو يومين في هذا. فالتحجير في هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا وجه له، لكن في الواقع قد يفرق، يعني إنسان كما يقال قريب من هذه الديار ولا يحتاج كما يقال الذهاب إلى مكة، ولعله يتردد إلى مكة بين حين وآخر، فهذا مثل هذا لا يقال له أنه الأولى بك، بل الأولى بك ألا تفعل ذلك. لكن إنسان لعله لا يتيسر له، يأتي كما يقال من أقصى الشرق أو أقصى المغرب، ولعله لا يتهيأ له الإتيان مرة أخرى، ولعله يود أن يعتمر لأبيه أو لأخيه أو ما شابه ذلك من أمواته الذين لم يتيسر لهم الاعتمار وما شابه ذلك. ففي الواقع المنع ذلك في النفس منه شيء. الدليل على وجوب العمرة هي كما قيل الدليل على وجوب الحج، لأنه واتم الحج والعمرة لله، فقرن الله سبحانه وتعالى بهما وأمر بإتمامهما ولا يمر بإتمامهما إلا حيث ابتدأ. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وجدت في كتاب الله أن الحجة والعمرة قد كتب عليه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عمر في ذلك. ما الحكمة من منع التطيب؟ كما يقولون هو أن يكون الإنسان شعثا، بمعنى أن يترك زخارف الدنيا وأمور الدنيا. ولذلك تجدون بأن الحجاج إذا لبسوا الإحرام اختفت معالمهم، وهي كما يقال أصبح أشبه الإنسان كأنه في حال كفنه يستعد إلى لقاء ربه، فهذا يكون أبعد عن الدنيا وزخارفها وأمورها والتعلق بها. ولا شك أن الطيبة من أمور الدنيا ومتعلقاتها. ما حكم لبس الجوارب في وقت الاحترام؟ إن كانت الجوارب للرجل فهي لا تجوز مطلقا، لا في اليدين ولا في الرجلين، وإن كان بالنسبة للمرأة فقد أوضحنا بأنه في الرجلين يجوز، أما في اليدين وهو ما يسمى بالقفاز هذا لا يجوز. هل يبطل العمرة إذا تكلم أثناء الطواف؟ لا يتكلم، وهذا جاء منصوص الحديث، يعني الطواف بالبيت صلاة إلا أنه بيح فيه المنطق بمعنى الكلام، فيجوز الكلام فيه والحديث فيه. لكن لا شك أن الاستعمال الجوالات بكثرة ويصبح الحديث كأنه لا شيء، لكن على كل حال لو طاف الإنسان وهو سافت ما تكلم بشيء صح طوافه، لأن الطواف هو الدوران حول البيت بشروطه التي ستأتي إليها. لكن الأولى لا شك أنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويشتغل هذا الوقت المبارك، لكن لو شغله بالحديث لا يقال بأن ذلك لا يصح. من عقد النكاح بعد التحلل، هذا فيه نوع من الخلاف، يعني هل يكون التحلل الأول محلا لجميع الأمور ما عدا الوطء، أو يشمل الوطء وأيضا ما يتعلق به، يعني المباشرة وما يتعلق أيضا كذلك بعقد النكاح. من قتل حمامة بسيارته دون قصد وهو غير محرم فهل عليه شيء؟ هذا لعله سيأتي، انتظر معنا لأنه سيختلف هذا من الحرم وغير الحرم، فإن كان في غير الحرم لا يلزمه شيء طبعا، إن لم يكن هذا الحمام لشخص معروف وصاحبه يعني مجرد صيد فهذا لا حرج فيه. من باشر دون الفرج، طبعا إن أراد بأنه يكون صيدا لا هذا لا يكون صيدا، يعني إن كان طائر أو دابة أو نحو فصدمها بالسيارة فماتت هذا من الموقودة، هذا ما يجوز أكلها فتصبح حراما. إن كان كما يقال هل يأثم، لا يأثم بذلك لأن هذا ليس بقصد. إن كان في الحرم هذا مسألته بمعنى أن قتل صيدا في الحرم سواء أخطأ أو كان متعمدا فتلزمه الفدية على ما ستأتي الإشارة إليه. من باشر دون الفرج قبل التحلل الأول سواء أنزل أو لم ينزل فهل يكون حجه فاسدا؟ هذا جاءت الحديث عنه وهو لا يكون فاسدا. إذا كنت أصلع وأردت عمل عمرة أو أردت تكرار العمرة كيف أخذ من رأسي؟ يعني العلماء يقولون بأن الأصلع يعني كما في العموم لا يتقوا الله ما استطعتم، ما الذي يستطيعه؟ يقول يستطيع أن يمر الموسى على رأسه، يعني يقولون ذلك. ما رأيكم في الركعتين قبل المغرب؟ هذا أشرنا إليها بالأمس، والأولى عدمها. مس ذكره خلف ما اتضح، هل في حالة الإحرام في حالة الصعود والهبوط ننبي بدلا من أن نسبح؟ نعم في حال الإحرام يكون التلبية والإكثار من التلبية بقدر الإمكان، لكن هذا يتأكد، نحن قلنا يتأكد بمعنى الأصل أن يكون الإنسان جل وقته، لكن لا يلزم يعني مرة على التلبية كلها عموما من باب السنة. هل لبس الحذاء الذي فيه مخيط يعتبر محظورا؟ أشرنا إليه لا يكون محظورا، لكن إن كان خفا أو ساترا للقفاز وما يسمى بالجزمة الأولى عدمها، لكن التي لها سيور وما شابه ذلك أرجو أن ما يكون فيها حرج. هل يصح الإحرام قبل مكان الميقات؟ هذا جاء الحديث عنه صريحا، نعم يصح قبل الميقات زمنا ومكانا، لكنه يكره لأنه يعرض إحرامه إلى المحظور. امرأة حارت في الحج، ما الذي يترتب عليها في حجها ولا تترك شيئا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج، أي اصنعي كل شيء يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فمعنى طبعا لكن ينبغي أن يلحظ هنا المراد بالطواف لا تطوف بالبيت بمعنى وملحقه السعي، لا يعني أن يسعى، وهذا في الواقع قد يظنه البعض يقول بأنه لا تطوف بالبيت حتى تطهري بمعنى هذا طواف البيت، لكن يمكن لها أن تسعى وتؤخر الطواف بعد ذلك. لا في الواقع هذا ليس بصحيح، ليس لها أن تطوف وليس لها أن تسعى، لكن أن تفعل المناسك الأخرى بعد ذلك بمعنى أن تصعد إلى منى فتبيت بها على ما ستأتي الإشارة إليه في صفة الحج إلى عرفة إلى مزدلفة تدعو وما شابه ذلك، لكن ألا تطوف وألا تسعى فالسعي تابع للطواف. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آتي على بعض الأسئلة في بعض الدقائق إن تيسر. ما حكم الطيب بما فيه شيء من الكحل؟ على كل حال الطيب كله ممنوع، والكحل بالنسبة للمرأة زينة فلا يجوز، ولا بالنسبة للرجل كذلك، فأمور الزينة كلها ممنوعة سواء كانت هذه أو تلك. هل فدية تغطية الرأس خاصة بالحج دون العمرة؟ لا عامة، هذه المحظورات للنسك عموما حجا أو عمرة. هل يشترط الطهارة للسعي؟ هذا مضت الحديث عليه في الأخير. والمحصر إذا لم يجد صام 10 أيام، هذا أتينا به الآن قريبا. من باشر زوجته في العمرة ولا يعلم أنه من المحظورات ما حكمه؟ يعني إن حصل الإنزال، هذا مر معنا، إذا حصل الإنزال يعتبر الإنزال كما مر معنا قبل قليل يعتبر من المتلفات، فهذه لابد فيها من الفدية، والفدية هنا كما مضت الإشارة الرتوية إليه هي فدية الأذى، بما أنه مخير بعد ذلك بين الأمور الثلاثة طبعا إن لم يحصل الإنزال في الحج قال في العمرة. هل القبرة عبر الجوال من محظورات الإحرام؟ نعم من محظورات الإحرام لأنه من الرفث، فلا يجوز الإنسان يتكلم بكلام الغزل كما يقال حتى وإن كان بين رفقة ذكور فضلا أن يكون بالجوال مع زوجه. أخذت شعر من إبطي وأنا محرم، هل علي شيء؟ مضت الإشارة إليه، إن كان شعره وشعرتان ففيهما إطعام، أي إطعام لكل مسكين لكل شعرة، وإن كان أكثر من ذلك ففيه الفدية، الفدية مخير أنت بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ما ذكره في الطواف إن كان مباشرة دون حائل أي ليس من وراء الإزار فهذا ينقض طهارته، وعليه بعد ذلك أن يستأنف الصلاة لأن مس ذكره مرة، هذا معنا في الوضوء الأول. إذا كان أمر المحظورات بهذه الخطورة فلماذا لا يقوم أولو الأمر بتنظيم عملية الطواف خصوصا وأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع هذا ما يمكن، ما يمكن، لكن على كل حال ينبغي الإنسان أن يسعى لذلك، أن يبتعد قدر الإمكان، واتقوا الله ما استطعتم. يعني الآن تجدون أحيانا رجال الهيافية والتنظيم في رمضان ومع ذلك لا يبأ الناس بهم، يعني مع الزحام تختل الأمور كثيرا. فيما يختص بالزكاة، من كان يتاجر في الذهب هل يزكي أصله ويزكيه كعروض تجارة؟ لا، إذا كان يتاجر بالذهب يصبح من عروض التجارة والنظر بعد ذلك فيها إلى القيمة فيخرج قيمة ذلك. يقول: نقرأ القرآن جماعة بصوت واحد بعد الصلاة، بصلاة خاصة صلاة المغرب ويوم الجمعة، فنقرأ سورة الكهف جماعة، هل هذا العمل غير جائز وغير مشروع؟ بل هذا بدعة، أن يكون يقرؤون بصوت واحد لا يكون هذا، وهذا غير مشروع. لكن المشروع إذا اجتمعوا وأرادوا أن يقرأ أحدهم يكون حسن الصوت أو حسن القراءة أو يكون يتعلم يتداورون بينهم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لأي موسى: ذكرنا ربنا وكلمة نحوها، أن يقرأ واحدا، من يقرأ بصوت واحد فهذا لا شك أنه خلاف المشروع ويوصف بأنه بدعة. أدخل المسجد النبوي من صلاة الظهر وحتى صلاة العصر ومن صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فهل لابد؟ ليس هل لابد أن ننوي الاعتكاف؟ لا لابد ذلك، لكن إن نويته كما يقال تزداد أجرا. في صلاة الجنازة أمس كبر الإمام 5 تكبيرات، فهل على المصلين متابعته؟ نعم عليهم متابعته، يقولون إلى 7، إذا أوصل إلى 7 لهم عليه متابعته، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. والتكبيرات يعني كانت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أوصلها في بعض الروايات إلى 7 و8 أو إلى 9 أحيانا، لكن بعد ذلك وقع الإجماع لما أنه حصل النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات، فكأنه بعد ذلك حصل ذلك. وكان علي رضي الله عنه كان يكبر على أهل بدر 5 تكبيرات، فلو زاد الإمام يتابع في ذلك، لكن الأولى أن يقتصر على 4. هل استغاث هاجر بالملائكة؟ والله ما أدري استغاثت ما استغاثت، ما يحضرني الآن أن لها استغاثة. ما حكم الدجاج الذي يبعث في البرازيل؟ هذا تأتينا إن شاء الله في باب الأطعمة، لكن كانت هناك جمعيات إسلامية تقول نحن نراقب ذلك، فهم يتحملون ذلك في ذمتهم. من أراد أن يتورع الباب الورع واسع، لا يمنع الإنسان من التورع، لكن لا يلزم الآخرين بذلك. لكن بما أنه يقال بأن هناك جمعيات إسلامية أو نحو من ذلك تشرف عليه وهم يذبحونه، إذن الأصل ذلك، ومن أراد أن يتورع فباب الورع واسع. إن رأيت بعض الناس في مكة وفي المدينة إذا لقى الرجل أخاه يمس خده بخده، هذا يعتبرونها من باب المعانقة، هذا نوع من المعانقة، المعانقة هي مس العنق. سمعت في حديث كذا أن من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة، هذا في المسجد النبوي يقول الحديث فيه ضعيف، لكن هو في كل مسجد، ففضل الله واسع ولله الحمد. هل العزيزية تدخل في منى؟ لا تدخل، ليست داخلة في منى، منى لها حدود معينة، وهي كما يقولون الجبال المحيطة بها، فما كان وجهها إلى منى فهي تابعة لمنى، وما كان من ذلك فالعزيزية ليست من منى وإنما من مكة من الحرم. ما حكم طواف مجرد بدون الإحرام؟ إن كان يقصد بمعنى له إزار دون رداء يعني يصح كما مر معنا، إذا ستر كما يقال لم تبدو عورته، وعرفنا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإن ستر ذلك فطوافه يكون صحيحا. أما إن كان نازلا وعن السرة كثيرا فهذا قد بدت عورته فلا يصح طوافه لأنه لم يستر عورته، ومر معنا قبل قليل أن من شرط الطواف السترة والطهارة. إذا لم يتمكن الحاج من طواف القدوم كان جاء في اليوم 9 ماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء، لأن طواف القدوم مر معنا أنه سنة، يعني حتى لو تركه متعمدا، لكن لا شك أنه ينبغي أن لا يفعل ذلك، لكن كان متأخرا ويخشى الفوات فهذا يذهب إلى عرفة مباشرة. هل ورد ذكر الاستلام الركن اليماني؟ نعم ورد ذكر استلامه، لكن دون تقبيل، يعني لا يقبل بالحجر الأسود، يقبل أو إذا مسه بشيء قبله، لكن الركن اليماني يستلم ولا يقبل، ولا تقبل اليد ولا يقبل نفس الحجر. والله